هل يجوز للرجل ان يرى حقيقته؟ واذا كان يجوز فهل كما هو حد ذلك؟ يجوز للرجل ان يرى حقيقته لكن بشرط ان لا يحلو به ويكون عندها محرم، وشرط اخر ان يغلب على ظنه الاجابه، اي انهم يجيبونه الى ذلك، والغالب انهم اذا نفعوه من رؤيتها فقد وافقوا على تزويجه، لكن لا بد ان يكون عندها محرم، لانه لا يحل لاحد ان يخلو بامراه ليست من محرم. هل يرى فقط الوجه والتقين ام يرى اكثر من ذلك؟ يرى الوجه والراس والكفين والقدمين وما يظهر منها غالبا، لان ذلك يدعوه الى الرابط فيها او الى ترجمه الشعر، اي حتى الشعر، حتى الشعر لا يظهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.